مهما الجراح بالطول بتاخد وقتها. من امتى رجعت ادور تاني عاللي راح؟ من امتى بكيت على اي حاجة خسرتها؟ ايام وسنين هواك خلاص ودعتها. مهما الجراح بالطول بتاخد وقتها. مكتوب على قلبي تبقى الفرحة صيرة. ومشيت وياك رجعت 100 خطوة لورا. وحاولت اداوي بيك جرح القديم. اتاريك طلعت صورة منه صغيرة. على قلبي تبقى الفرحة قصيرة. ومشيت وياك رجعت 100 خطوة لورا. حاولت اداوي بيك جرح القديم. اتاريك طلعت صورة منك صغيرة. خسرتها.